وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. وفيما سمعنا من الآيات تخبرنا الله تبارك وتعالى عن حبه ورضاه عن تلك الطائفة الخاصة من عباده، أولئك الذين حققوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا. إن الذين قالوا بألسنتهم مترجمين عما في قلوبهم من التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى والاستقامة على شرعه، فهم يتبعون لأمر الله وينتهون عما نهى عنه سبحانه جل في علاه، يرفعون راية السمع والطاعة لرب الأرباب، يقولون سمعنا وأطعنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا هو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرا. أصل قاعدة أمشي على أساسها أستطيع بنورها، لا أحتاج إلى أن أسأل غيرك عن هذا الأمر. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام له: قل آمنت بالله فاستقم. في رواية أخرى كانت دي أصح: قل آمنت بالله ثم استقم. قول ثم عمل، العمل استقامة على منهج الله عز وجل، وهذا كله إنما يكون بعد أن يتشبع القلب بالإيمان وصدق الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وفيما أخبر عنه الله عز وجل من الملائكة والكتب التي أنزلها على رسله والرسل التي أرسلها سبحانه وتعالى واليوم الآخر وإيمانه بالقدر خيره وشره. ولذلك لما وصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان حققوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا وكانوا على هذا المنهج طيلة حياتهم، انظر إلى ما يكون من أمرهم: تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ قال بعض أهل العلم عند الموت، وقال آخرون يوم القيامة. تتنزل عليهم الملائكة، ولعل الأولى والله أعلم أن يكون الأول عند الموت، فإن الإنسان إذا نام على فراش الموت ووصل إلى حالة يعني هي آخر مراحل الانتظار يرى مفعله من الجنة ومفعله من النار، ويرى ملائكة يعين ملائكة الرحمة إن كان من أهلها أهل الجنة، ويعين ملائكة العذاب إن كان من أهل النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بجميعنا من أهل رحمته ويصفني ذلك كرامته سبحانه وتعالى. فتنزل عليهم الملائكة بالبشريات من الله. أول بشارة: لا تخاف من الله. وثاني بشارة: لا تحزنوا. افرق وبل دائما تقرا في القران قضيه لا في خوف والحزن على المؤمنين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخاف ولا تحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن كلمتان تضمنان للانسان حياه مطمئنه ومستقبلا مشرقا. بمعنى متى يخاف الانسان؟ نعم، خاف من الخوف والحزن من المقابل، يخاف الإنسان من المستقبل. يقول لك: أنا خايف سيكون ربع يحصل كذا، أنا خايف فلان يتهددني ويتوعدني. يبقى الخوف توقع الخطر في المستقبل، والحزن أن يصيب الإنسان شيء من الكآبة واغتمام النفس بسبب مفعول وقع في الماضي. يقول لك: أنا حزين لأن السنة دي الزرعة يعني لم تأتي بما كنت أرجو، أنا حزين لأن ما أعرفش السنة اللي هيحصل لها كذا. يبقى هو يعني حزنه اغتمام نفسه وانشغاله بما كان، إنما خوفه من المستقبل. فهنا يطمئنهم الله: لا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا على ما أنتم فيه ولا على ما فاتكم. طب الإنسان هيخاف من المستقبل لأنه مش عارف هو رايح فين لما عند الله، وحزنوا على من سيتركهم أولادي، من سيربيهم بعدي، وإيش أعمال التي ستقوم هذه سيختم عليها ما عادش حسناتها تجيب الا بقى ما كان يعني من اثر لبعض هذه الاعمال. فالملائكه تبشرهم بامر الله، لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم، فانما ترونه بعد موتكم اعظم بكثير مما فاتكم من امور الدنيا ونعيمها. ليه؟ لانكم من اهل الجنه وانشئوا من الجنه التي كنتم توعدون. طيب انا مش خايف على نفسي، انما اخشى على اولادي، اولاد صغار، ده اللي في مراحل التعليم واللي لسه ما دخلش التعليم واللي فماذا يكون حالهم؟ قال الله عز وجل مبشرا لهم على امثله الملائكه: نحن اولياؤكم نتولاكم ونحن معكم نسددكم ونثبتكم كما كنا معكم في الدنيا فنحن نخلفكم في اهليه. الصغير هيكبر وهو محفوظ بحفظ الله، وسيغلق الله عز وجل عليه من خيره وبركته، ما تخافش عليه الضيعه ولا الفقر ولا تخاف عليه ضياع المستقبل، فان الله عز وجل قد وكل للصالحين ملائكه يحفظونه في اهل بيته. طيب ولا بالنسبه لي ده القبر مظلم والدنيا، لا، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وايه؟ وفي الاخره، حتى تصلوا الى الجنه فاذا وصلتموها ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون وما تتمنون نزلا، والنزل هو ما يعد للضيف من مكان الاقامه وما يلزمه من وسائل الترف والنعمه، نزلا من غفور لذنوبكم رحيم بكم وبأهليكم، نزلا من غفور رحيم. تلك بشاره الله الى عباده، جعلنا الله واياكم من اولئك العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ومن اولئك المبشرين بتلك البشريات، ان ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك.